لنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم ودفع عنا به النقم اللهم اجعلنا عند الجزاء به من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم إنا نعوذ بك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك اللهم إنا نعوذ بك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وإن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين